بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه سلسلة جديدة، فتح الرحمن في تفسير سورة لقمان. سورة لقمان من القرآن المكي، آياتها 34 آية، وهي سورة مكية إلا 3 آيات من قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، وآيتين بعد هذه الآية. سميت بسورة لقمان لما ورد فيها كما تقول كتب التفسير من ذكر لقمان الحكيم وما قصه الله عنه من الحكم التي كان يؤدب بها ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر ما أدب به ولده رحمه الله. لم يرد فيها في فضلها بصفة خاصة حديث صحيح. وردت أحاديث ضعيفة كما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، من قرأ لقمان كان آمنا من شدة يوم القيامة ومن هول الصراط. هذا حديث ضعيف. بل ورد حديث أيضا لكنه أفحش ضعفا، بل تستطيع أن تقول إنه موضوع، وهو: من قرأ سورة لقمان كان لقمان رفيقا له يوم القيامة، وأعطي من الحسنات 10 بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر. حديث الموضوع. لكن بصفة عامة، آيات القرآن الكريم كلها أحد كلها ورد في فضلها ذلك الحديث العام، أن من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به 10 حسنات أو 10 حسنات. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تبدأ السورة بقول الله سبحانه: ألف لام ميم. الحروف المقطعة من في أوائل السور تحدثنا عنها مرارا من قبل، وقلنا إن أظهر ما قيل فيها أنها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم الذي وقع به تحدي المشركين وعجزوا عن معارضته، وهو مكون من نفس الحروف الذي تنظمون منها كلماتكم شعرا ونثرا، وأنتم أرباب الفصاحة والبلاغة، تحداكم أن تعارضوه بمثله فعجزتم، بعشر سور من مثله فعجزتم، بسورة من مثله فعجزتم. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. آيات محكمة صدرت من حكيم خبير، ومن إحكامها جاءت بأجل الألفاظ وأفخمها وأرقاها وأعظمها وأبينها دلالة على أجل المعاني وأحسنها. من إحكامها، الحفظ من التغيير والتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من إحكامها أن جميع أنباء الغيب التي وردت في هذا الكتاب المبارك مطابقة للواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب السابقة، ولم يخبر بخلافها نبي من أنبياء الله عز وجل، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول يخالف ما جاء في هذا الكتاب المبارك. فإن صحيح المنقول لا يعارضه صريح معقول بحال من الأحوال. ومن إحكامها أن كل ما أمرت به إما أن يكون مصلحة محضة خالصة أو راجحة، وأن كل ما نهت عنه إما أن يكون مفسدة محضة أو راجحة، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. من إحكامها أيضا أن الآيات والقصص المتكررة ليس بينها تناقض ولا اضطراب ولا اختلاف. على مدى 23 سنة تنزل هذا الكتاب المبارك، تكرر الحديث عن قصص مختلفة في مواضع شتى تجمع بينها، لا يريد تناقضا ولا التباسا ولا اضطرابا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومع هذا كله فهناك المحرومون والمخذولون، يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون الذين لم يهتدوا بهذا الكتاب ولم يقبلوا عليه ولم ينتفعوا بمواعظه وهداياته. هدى ورحمة للمحسنين الذين انتفعوا بهذا الكتاب، وكانت الهداية هداية توفيق المحسنين. تأمل القرآن الكريم في مواضع قال هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقر، وهنا هدى للمحسنين، لأن الهداية هدايتان، هداية بيان للناس وهداية توفيق للمحسنين للمتقين الذين انتفعوا بآيات هذا الكتاب. إنما هم المتقون المحسنون المؤمنون. أما كونه بيانا فهو بيان للناس جميعا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية هدايتان، هداية بيان مبذولة للناس جميعا، وهداية توفيق للمحسنين المتقين. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. المحسنين من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يقيمون الصلاة بأركانها بشرائطها بتمامها بخشوعها، يؤدون نوافلها الراتبة، ويؤدون الزكاة، يخرجون ما افترضه الله عليهم في أموالهم، واثقين بإخلاف الله لهم وأنهم أوثق بما في يد الله مما هو في أيديهم. هؤلاء هم المحسنون الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإن الله جل جلاله يراهم، لأنهم بالآخرة هم يوقنون. من أيقن بالآخرة وبلقاء الله فيها وكان يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، يهون عليه بذل المال، ويهون عليه الكدح في إقام الصلاة وإتمامها بأركانها وشرائطها وآدابها. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، على بصيرة وبينة ومحجة واضحة، المفلحون في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. إما يبذل في مال فعلا، وما أكثر من يبذلون الأموال في حفلة الرقص والمجون والغناء ونحوه، والصحابة يفسرون لهو الحديث بالغناء، جمهورهم على تفسير لهو الحديث بأنه الغناء. المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب، حتى قال ابن مسعود: هو والله الغناء أو له الحديث، كل ما يصد عن سبيل الله عز وجل من الأقوال الباطلة والأفكار الردية التي تصرف الناس عن الحق إلى الباطل وعن الهدى إلى الضلال، ويشتري، قد يكون يبذل المال أو هي الرغبة التي كأنه برغبته كأنه يبذل المال لشدة حرصه على هذا الباطل وعلى إضلال الناس. وكما قلنا ابن مسعود كان يقسم الغناء: والله الذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. والحسن البصري يقول في هذه الآية: في الغناء والمزامير، وبحسب المرء من الضلال أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع. وكل كلام يصد عن الله عز وجل، عن آياته وعن اتباع سبيله، فهو داخل في هذه الآية الكريمة. وابن القيم رحمه الله يقول: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، فقد صح عن ابن عباس وابن مسعود. سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: والله الذي لا إله غيره، إنه الغناء، يرددها 3 مرات. صح هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. ولا تعارض بين تفسير الحديث، تفسير هذا بالغناء أو بأخبار الأعاجم وملوكهم ونحوه، مما كان النضر بن الحارث يشيعه ليصد به الناس عن سبيل الله، فكل هذا من اللهو والباطل. ولا شك أن الغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فالغناء رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه، ويتخذها هزوا، يستهزئ بآيات الله عز وجل ويسخر منها، محروم مخذول. فكل كلام محرم، وكل لغو، وكل باطل وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان، ومن أقوال الصادين عن الحق المجادلين في آيات الله بالباطل، كل كلام فيه فسق وفجور، غيبة، نميمة، كذب، شتم، سب، غناء، كل هذا من لهو الحديث الباطل الذي يصد عن سبيل الله. أولئك لهم عذاب مهين، استهانوا بآيات الله وسبيله فأهينوا يوم القيامة في العذاب الأليم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب، إذا تتلى عليه الآيات القرآنية ولا عنها معرضا وأدبر مستكبرا، وتصامم وما به صمم، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، كأنه ما سمعها لأنه يتأذى بسماعها لا انتفاع له بها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لأن القرآن كتاب متشابه مثاني، فكما لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر حال السعداء: لهم جنات النعيم يتنعمون فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها وعد الله حقا، لا يزعنون عنها، لا يبغون عنها حولا، وعد حقيقي صدق كائن لا محالة من قبل الكريم الوهاب الذي لا يخلف الميعاد، الفعال لما يشاء سبحانه. أختم بحديث موسى سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، قال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقول له: أدخل الجنة، قل: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ قال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا أو مثل نعم ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله 4 مرات. ثم قال في الخامسة: رضيت يا ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. فيقول: يا رب. فقال موسى: يا ربي فأعلاهم منزلا، هذا أدنى أهل الجنة منزلا، فأعلاهم منزلا. فقال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ومصداقه في كتاب الله تعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر. وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. هذا قسم النساء، المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع، دروس وغيرها من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلية. غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتهيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. هذه قسم الحمامات الرجال والنساء، ستكون مقسومة بالنصف، وهو خارج المبنى خارج المسجد. أخواني أخواتي، لقد مررنا في المصعد والدرج الذي يأخذنا إلى الطابق الثاني، وكما ترون هذه القاعة الثانوية للرجال، تكون فيها إن شاء الله الطاولات والكراسي المؤهلة لهم للجلوس والتشاور وما يحتاجونهم من نشاطات. وخلفي هنا المدخل الرئيسي للمصلى الرئيسي للرجال. هذه القاعة الأساسية الرئيسية للمصلى للرجال، وهي 8000 قدم مربع، وتتسع على الأقل بين 1000 إلى 1200 مصلي. خلفي أعزائي كما تشاهدون هو المكتب الرئيسي للمسجد، ونحن الآن في القاعة الثانوية للرجال. كما ذكرت سيكون فيها بعض الطاولات والكراسي للجلوس والتباحث بين الرجال إن شاء الله، وأيضا تتسع إلى أكثر من 500 مصلي إذا احتجنا أن نستعمل هذه المنطقة للصلاة. إخواني وأخواتي، هذا هو المصعد، وهذا هو الدرج للطابق الثاني، وخلفي كما ترون إخواني الكرام وأخواتي هي مكاتب جامعة مشكاة، وهذه القاعة الرئيسية في الطابق الثاني ولها عدة استخدامات. طبعا هذه القاعة أكبر من القاعة الرئيسية الموجودة في الطابق الأول، وتتسع إلى على الأقل 1200 إلى 1500 مصلي. على يساري هي المكتبة الإسلامية إن شاء الله، وهي معدة مخصصا للطلاب العلم الإسلامي والشريعة وغيرها من هذه الأمور، وأيضا وراها مكتب آخر للجامعة، وهو زي مكتب لعقود الاجتماعات ومكاتب أخرى للمسجد. هذا هو ملعب كرة القدم، وأيضا هو اجتماع لعدة أمور تحدثنا في هذه المدينة مثل الروديو